وانا اقول لا ما يعملهاش، ده لازقلي لزقت خفاش، قمت بقى انت عملي مفاجأة وبعتني بيع من امه بلاش. وانا اقول لا ما يعملهاش، ده لازقلي لزقت خفاش، قمت بقى انت عملي مفاجأة وبعتني بيع من امه بلاش. وجاتني البلوى على سهوة وانا والله حزمة وراقصة، جاتني البلوى على سهوة وانا والله مش ناقصة، رحت لموت من القهرة، رحت متحزمة وراقصة، بجهز للفرح فستان وقاعدة بطفش العرسان، واتفقنا نجيب كم عيل لا واخترنا الاسامي كمان. اديك قلبت الضحكة يا بدل ما اقول بلو الشربات، قاعدة بلقي من القهوة، جاتني البلوى على سهوة وانا والله مش ناقصة، خفت لموت من القهرة، رحت متحزمة وراقصة. سهوة وانا والله مش ناقصة،